بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، تكلم المؤلف عليه رحمة الله في المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهي السنة النبوية المطهرة. السنة لها شروط في روايتها، وذكر في الراوي، قال: يعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط. الراوي الذي تقبل روايته له أربع شروط. أول، الإسلام، فلا تقبل رواية الكافر. والتكليف، التكليف له معنيان، المعنى أن يكون عاقلا بالغا، يبقى لابد من البلوغ ولابد من العقل حتى تقبل الرواية. طيب، هل يمكن أن تقبل رواية المميز؟ يعني على الخلاف الموجود بينهم معروفة المسألة. والعدالة، العدالة معناها أن يكون ملتزما بالفرائض تاركا للكبائر الذنوب والمعاصي، يعني رجل بعيد عن المعاصي وملتزم، ظاهره عدل، عدل يعني. والضبط بينقسم قسمين: ضبط الصدر و ضبط الكتاب، أن يكون حافظا صدره يعني حافظ. فالإسلام لا اختلاف، لأن يعني أقصد لا اختلاف في اعتباره، لأنه الكافر متهم في دينه. فإن قيل هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لا يليق بالسياسة تحكيمه في دين ولا يعتقد تعظيمه. أما الكافر المتأول فإنه معظم للدين، متأول يعني قد يحكم عليه بالكفر لأنه فعل شيئا كفريا، ممتنع من المعصية غير عالم أنه كافر، فلما لا تقبل روايته؟ كل هذا لما لا تقبل روايته؟ قلنا كل كافر متأول. اليهودي نفسه يتأول، متأول، فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه، وهذا ينظر. بل تورع هذا من الكذب، كتورع هذا من الكذب كتورع اليهودي، فلو التفت إلى هذا ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام، منصب الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستفاد بغير الإسلام. قال أبو الخطاب في التمهيد في الكافر والفاسق المتأولي: إن كان داعية فلا يقبل خبره، إن كان داعية فلا يقبل خبره، يعني إن كان داعية إلى كفره أو فسقه فلا يقبل خبره، فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه، على موافقة هواه لأجل أن يجر الناس إلى ما دعاهم إليه. وإن لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله يحتمل الأمرين: القبول وعدمه، فإنه قد قال: احتملوا الحديث من المرجئة، وقال: يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. واستعظم الرواية عن سعد والعوفي وقال: هو جهمي امتحن فأجاب، امتحن يعني في فتنة خلق القرآن، امتحن فأجاب. واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول، المتأول المتأول يعني يرى أن هذا ليس فسقا وليس معصية، كأن يكون هناك خلاف في مسألة من المسائل، كالخلاف في قضية الأغاني مثلا على سبيل المثال أو الموسيقى، فيفعلها هو، يسمعها. وإن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية وامتناعه منها، وهذا مذهب الشافعي. ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب والأهواء. الثاني من الشروط التي ذكرها التكليف، فلا يقبل قال خبر الصبي، فلا يقبل خبر الصبي والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم، فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف الله تعالى ويخافه ويتعلق المأثم به، ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه، والإقرار ففيما يخبر به عن غيره طبعا أولى. أما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول. لماذا؟ لأنه لا خلل حصل في السماع ولا في الأداء. ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصغر الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن زبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظرائه. وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحضارهم الصبيان مجالس السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ، ينتظر حتى يبلغ، فإذا بلغ ما سمعه وهو صبي قبل منه. الشرط الثالث المذكور في الرواية شرط الضبط، فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط ليؤدي في الآخرة على الوجه لم تحصل الثقة بقوله، لابد من ضبط ما سمعه حتى يؤديه كما سمعه، سواء كان في كتابه أو سواء كان في صدره. الرابع العدالة، فلا يقبل خبر الفاسق، عدالة الظاهر، يعني عدالة الظاهر، رجل يأتي بالمأمورات ويترك المنهيات في الظاهر، فلا يقبل خبر الفاسق، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق، ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوفا يزع عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله أصلا. ثم قال، انتقل إلى كلام في ناحية أخرى، قال طبعا هذا كله من مباحث علم الحديث، على كل حال هذا كله من مباحث علم الحديث، يعني كثير من المباحث، كثير من المباحث التي تذكر، كثير من المباحث التي تذكر في هذا الباب كمباحث العربية أو مباحث بعض مسائل التفسير وأصول التفسير وبعض مسائل الحديث، يعني أغلبها تنقل من باب الأصول. قال ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين، لا يقبل خبر مجهول الحال، ومذهب الشافعي. والرواية الأخرى يعني عن أحمد يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. وجهه أربعة أدلة في قبول خبر مجهول الحال. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام، هذا قبول مجهول الحال عندهم، هذا قبل شهادته. الثاني أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق، يعني الأصل السلام أو الأصل العدالة. الثالث أنه لو أسلم ثم روى أو شهد فإن قلتم لا تقبل فبعيد، وإن قلتم تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلام مع عدم ظهور الفسق منه، فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندا لرد روايته. الرابع أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قبل ذلك حتى يصح الائتمام به، ومع ذلك هو مجهول الحال. ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خالية عن زوج قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطأ، حل له أن يطأها بذلك. قال وجه الرواية الأولى خمسة أمور، أنه لا يقبل أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق. المجهول الحال ليس بعدل لا نعرفه ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله، أنا لا أدري من هو أصل. الثاني أن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق. الثالث أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته لأنه مجهول، وإن منعوا في المال فقد سلموا في العقوبات. وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة، وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلف في بقية الشروط. الرابع أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجوز له أن يقلده إذا شك فيه، بل قد سلمه أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجوز تقليده. وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره. الخامس أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلما يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا؟ فإن قالوا يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته، قلنا إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك فلما يجب التتبع. وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي فإن كونه عربيا لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده، إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حاله، وإما بوحي فمن سلم لكم أنه كان مجهولا أصلا. وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهور العدالة عنده، وحيث جهلوا ردوا. جواب ثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك في، لا تعتبر معرفة ذلك فيه معرفة العدالة الجهاء، يعني معرفة إن كانوا عدولا أو لا، لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم مجمع على العدالة. أما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلم قبول قوله لأنه قد يسلم الكاذب ويبقى على طبعه، وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام. وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول الألفة، فإن قيل إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه بما يغلب على الظن فأصل ذلك الخوف، الإيمان فإنه يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتفي به. قلنا المشاهدة والتجربة دلت على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا. ثم هل اكتفي به في شهادة العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي وسائر ما سلموه؟ وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته قال فلا نسلمه، قال فلا نسلمه في الآخر يقول أنه لابد أن تظهر عدالته وإن كان مجهول الحال فلا تقبل روايته. طيب هل يشترط في الرواية الذكورية أن يكون ذكرا أو لا يشترط؟ قال فإن الصحابة قبلوا قول عائشة رضي الله عنها وقبلوا كذلك قول غيرها من النساء، إذن هي أنثى. وهل تقبل، هل كذلك يشترط في الرواية البصر أن يكون بصير ليس كفيفا؟ الصحابة كانوا يرون عن عائشة رضي الله عنها اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقه، ولا يشترط كون الراوي فقيها، لقوله عليه السلام: رب حامل فقه إلى من هو إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا، كانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا، ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة، لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك. ولا يشترط معرفة نسب الراوي، فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب، فالجهل بالنسب أولى ألا يقدح. ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه للتردد، حتى نتأكد إن كان هو عدلا أو كان مجروحا. طيب، عقد فصلا آخر في التزكية والجرح، أو ما يسمونه بالجرح والتعديل. قالوا: اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة. وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما. واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه، يعني هل لابد من تبين السبب لماذا شرحت أو لا يشترط؟ فروي أنه يقبل حتى ولم يتبين السبب، لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه، لا يجرح إلا بما يعلمه. وروي أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق وبين، يعني لابد من البيان. وكل هذا يختلف باختلاف المزكي، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاق الإمام أحمد والبخاري والمديني والمبارك وهؤلاء، ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله، أقول له يعني لماذا هو مجروح، لماذا ترد روايته. وأما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح، فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعد، وبعضهم يقول لا نقدم هذا ولا ذاك إلا بدليل، فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل يقدم التعديل وهو ضعيف، فإن سبب التقديم زيادة العلم، فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد. ويرجح أنه إذا حصل جرح وتعديل فيقدم باب الجرح. سيعقد فصلا آخر هنا المؤلف عليه رحمة الله في التعديل. أقول التعديل كيف نعدل يعني الراوي، ما بقول يقول هذا عدل، وإما بالرواية عنه، مجرد الرواية عنه، بعض الناس لا تروي إلا عن العدول، وإما بالعمل بخبره فالدليل على أنه صحيح وأن هذا عدل، أو بالحكم به هذا دليل على هذا، وعليها صريح القول أنه يقول هذا عدل، وتمام أن يقول هو عدل رضا أو رضي، ويبين سبب هذه العدالة. الثاني أن يروي عنه، وهل ذلك تعديل له على روايتين، على روايتين عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. والصحيح أنه إذا عرف من عادته أو صريح قول أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل، يبقى الرواية في هذه الحالة تعديلا، وإلا فلا. فبعض الناس يروي عن العدل وغير العدل ويعتمد على أن حاله معروف، وإلا فلا، إذ من عادة أكثر من الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا، فهنا ليس فيه تصريح بالتعديل. فإن قيل لو روى عن فاسق كان غشا في الدين، قلنا لم يوجب على غيره العمل به، بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه، بعد ذلك يترك لك الأمر لتتبين أنت إن كان عدلا أو غير عدل. ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط، أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل. فإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل طبعا يفسق ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب. الرابع الذي ذكر أن يحكم بشهادته، وذلك أقوى من تزكيته. أما تركه الحكم بشهادته هذا ليس بجرح، إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح. طيب، الذي عليه السلف والجمهور أن الصحابة رضي الله عنهم عدالتهم معدلون، معلومة العدالة معلومة بتعديل الله تبارك وتعالى والثناء عليه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا وأصحابا وأنصارا. فطبعا هذا حديث كأنه غير معروف، فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولو لم يرد لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله، يعني شيء معروف، يعني لو لم يكن هناك تعديل من السماء ولم يعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلم ذلك، بذلوا النفس والغالي والنفيس والمال والمهج، هذا كله يكفي في إثبات عدالتهم والقطع بها. طبعا هذا بالنسبة لما يقع عليه اسم الصحابي، وهو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة واحدة ثم مات على ذلك. قال: ويحصل لنا العلم بذلك، العلم بالصحبة. كيف يحصل العلم بالصحبة؟ إنه يقول: أنا صحابي، أنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيره يشهد له أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل؟ قلنا: إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل، لا يلحق غيره مضرة ولا يوجب تهمة، فهو كرواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المحدود في القذف هل تقبل شهادته أو روايته ولا لا تقبل؟ إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره، لأن نقصان العدد ليس من فعله، ولهذا روى الناس عن أبي بكر واتفقوا على ذلك ومحدود في القذف، وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب أبو بكر ويعقوب بن حميد بن كاسب، حدهما فقط هذان اللذان حدا، اتفقوا على ذلك ومحدود في القذف. وإن كان أبو بكر هو نفيع بن الحارث بن كلدة من فضلاء الصحابة، سكن البصرة، اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان، وكان من شهد على المغيرة ابن شعبة بالزنا فلم تتم الشهادة فجلده عمر، توفي سنة 51 للهجرة. طيب، كيفية الرواية؟ الرواية على مراتب يا أخو، الرواية على أربع مراتب. المرتبة الأولى قراءة الشيخ عليه، يقرأ الشيخ عليه وهو يسمع، فهذه مرتبة عالية جدا ليروى عنه، وذلك يسلط الروي أن يقول حدثني وأخبرني وقال، يصح له قال فلان سمعته يقول. الثانية أن يقرأ على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، فيجوز الرواية به خلافا لبعض أهل الظهر، ولنا أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت، لو لم يكن صحيحا لم يسكت. نعم، لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوت، وهذا يسلط الروي على أن يقول أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه، وهل يجوز أن يقول أخبرنا وحدثنا على روايتين؟ إحداهما لا يجوز، كما لا يجوز أن يقول سمعت من فلان، والأخرى يجوز، وهو قول أكثر الفقهاء، لأنه إذا أقر كان كقول نعم، والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت أحكام الإقرار به، ولهذا يقول أشهدني على نفسه. وكذلك إذا قال شيخ أخبرنا أو حدثنا، هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟ طبعا على روايتين، على الإمام أحمد عليه رحمة الله، الأولى يقول يحرم على الراوي إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى، والثانية لا يحرم بل يجوز الإبدال. وكذلك إذا قال شيخ أخبرنا أو حدثنا، هل يجوز للراوي عنه إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟ قال على روايتين، يجوز ولا يجوز. هل يجوز أن يقول سمعت فلانا؟ وقد قيل لا يجوز، لأنه يشعر بالنطق، وذلك كذب، إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ وأنه لم يسمع لكنه قرأ عليه. الطريقة الثالثة طريقة الإجازة، هو أن يقول أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعات. الإجازة يجيزه في كتاب معين أو في شيء معين هو مجاز فيه، أو هو صاحبه كتاب هو صاحبه، وهكذا. الرابعة المناولة، وهو أن يقول خذ هذا الكتاب فروه عني، فروه عني، يناوله الكتاب بيدا بيد وكل خذه روه عني، هو كالإجازة، لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني، واللفظ وحده يكفي، وكلاهما تجوز الرواية به، الإجازة والمناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة، وليس بصحيح، لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق. وقول هذا الكتاب مسموعي فروه عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه، فأما إن قال سماعي ولم يقل إروه عني فلا تجوز الرواية عنه لأنه لم يأذن، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه. ولذلك لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم يقل أذنت لك أن تشهد على شهادتي، فالرواية شهادة، والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم بها توقف. وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يرويه عنه، لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان، أما إذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري فليس له أن يروي عنه. وهل يلزم العمل به؟ فقيل إن كان مقلدا فليس له العمل به، لأن فرضه تقليد المجتهد، لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وإن كان مجتهدا لزمه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن، وقيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه. ثم قال إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه، وإن لم يذكر سماعه إذا غلب على ظنه أنه سمعه، وبه قال الشافعي قال أبو حنيفة لا يجوز قياسا على الشهادة، ولنا ما ذكرنا من اعتماد الصحابة على كتب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز يعني، ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناء على دليل وقد وجد ذلك، والشهادة لا نسلمها على إحدى الروايتين، وعلى الأخرى أن الشهادة آكد لما علم بينهما من الفروق، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: طبعا كله في الرواية، في السماع، في الحديث، وهو سيطول جدا في هذا الباب، يعني في هذا الباب. وقلت لكم كثيرا مما ذكره المؤلف عليه رحمة الله هنا كان الأولى به أن يذكر في كتب الحديث، يعني لا يلحق بكتب أصول الفقه. قال: وإذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه، لأن روايته عنه شهادة عليه، فلا يشهد بما لم يعلم. وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز أن يروي شيئا منها مع الشك لما ذكرنا. فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع، فقال قوم يجوز اعتمادا على غلبة الظن، وقيل لا يجوز لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه، فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه كالشهادة. يبقى هنا يتوقف ولا يروي روايتين. قال: إذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره، لم يقدح ذلك في الخبر في قول إمامنا ومالك والشافعي وأكثر المتكلمين، ومنع منه الكرخية قياسا على الشهادة. يعني لو جئت وقلت أنا رويت عنك يا شيخ أحمد كذا وكذا وكذا، فتقول لي أنا لا أذكر أني يعني لا أذكر هذا، فهل هذا صح؟ إن كان عدل يصح، لأنه ممكن أنا أقوله لك وأنسى وأنت لا تنسى. قال: وليس بصحيح لأن الراوي عدل جازم بالرواية، فلا نكذبه مع إمكان تصديقه، والشيخ لا يكذبه، بل قال لست أذكره، ما قالش أنت كذاب، لم يقل أنت كذاب، إنما قال أنا لست أذكر. فيمكن الجمع بين قوليهما أن يكون نسيه، فإن النسيان غالب على الإنسان، وأي محدث يحفظ، لا يوجد محدث في الدنيا يحفظ جميع حديث، فيجب العمل به جمعا بين قوليهما. الشهادة تفارق الرواية في عدة أمور، منها أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل. الرواية بخلاف أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة. وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة، وأبو طلحة وأصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة، الله أعلم. وقد روى ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح، وصالح ذكوان السمان، عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ثم نسيه سهيل، فكان بعض يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، فلا ينكره أحد من التابعين، قد ينسى ما حدث به. طيب، لو أن هناك زيادة انفرض بها ثقة من الثقات، رجل ثقة وجاء بزيادة في حديث لم يأتي بها الباقون، هل هذا يقبل ولا لا يقبل؟ فهنا يقول مقبول، سواء كان لفظا أو معنى، طبعا هذا بدون انفراد، لو لم ينفرد انفراد الثقة. طب انفراد الثقة يعني حدث بي 20 فجاء هذا الثقة وزاد زيادة، هل تقبل ولا لا تقبل؟ هو أنا يقول مقبول. وقال: وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة، إذ أن من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مجلسين، وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص، واحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس، أو عرض له في أثنائه ما يزعجه أو يدهشه عن الإصغاء، أو يوجب قيامه قبل تمامه، أو سمع الكل ونسي الزيادة. والراوي للتام، الرجل الذي روى الزيادة هذا عدل جزم بالرواية، فلا نكذبه مع إمكان تصديقه. فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد، فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين. يبقى إذا كان حصل في أكثر من مجلس، ربما سمع ما لم يسمع، فممكن يتفوت. يعني هو هنا يفصل في قضية زيادة أو انفراد الثقة بزيادة في الحديث. أبو الخطاب يقول يقدم قول الأكثرين، فإن تساويا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت. وقال القاضي: إذا تساويا فعلى روايتين، مثبت أو الناف. طيب، هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ قال: يجوز للعالم الذي يفرق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر والعام والأعم، وعند الجمهور يبدل لفظ بلفظ، بس لكنه يعلم بما يحيل الألفاظ وبما يفسد الألفاظ، ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه. قال: ولا يجوز أيضا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، الذي يبلغ يكون أوعى من السامع. قال: ولنا الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها، فإذا كان هناك بعربية ترادف العربية فهو من باب أولى. وكذلك كان سفراء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون أوامره بلغتهم، وهذا لأن نعلم أن لا نعبد في اللفظ، يعني لا تعبد في اللفظ، لفظ لا نتعبد به بأداء اللفظ يعني، وإنما المقصود فهم المعنى وإيصال هذا المعنى إلى الخلق. ويدل على ذلك أن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة، ولأن الشهادة أكد من الرواية، ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عنه، فإن الكذب فيهما حرام. والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة واختلاف الناس في الفقه والفهم ونحو، ونحن لا نجوزه لغير من يفهم. جواب آخر، أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع، ولهذا لا يعد كذبا. قال أبو الخطاب: لا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه، لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلد تارة وبالخفي أخرى. ثم قال، تكلم هنا عن مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور، لأنه لو سقط صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية ففي هذه الحالة ماذا يا شباب؟ في هذه الحالة الصحابة كلهم عدول فيقبل قوله بلا شك. قال: مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور، وشذ قوم فقالوا، جعلهم من باب الشذوذ، لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. هذا كلام غير صحيح، لأنه قد يروي عن من لم تثبت له صحبته، هذا غير صحيح. الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصغر الصحابة مع إكثارهم في الحديث جد. وأكثر رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل يعني لم يسمعوها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البراء بن عازب يقول هذا، يقول: ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، غير أننا لا نكذب. وكثير منهم كان يروي الحديث فإذا استكشف عنه قال: حدثني به فلان، كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما. والظاهر أنهم لا يرون إلا عن الصحابي، والصحابة معلومة عدالتهم، فإن رووا عن غير صحابي فلا يرون إلا عن من علموا عدالته، يعني من كبار التابعين. والرواية عن غير عدل وهم بعيد، فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليه، فهم عدول لا يرون إلا عن عدول. طب هذا بالنسبة لمراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة مقبول، لأنه لا يقال مثلا أن أبا هريرة رضي الله عنه متأخر الإسلام جدا سمع كل ما سمعه وراء نحو 5000 حديث، سمع ذلك كله من الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يسمعه كله لكنه سمعه من غيره من الصحابة، لكنه كان يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب غير الصحابة، مراسيل غير الصحابة، أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره، أو يقول قال أبو هريرة من لم يدركه، ففيها روايتان. ويبقى المرسل، هذا هو المرسل في اصطلاح المتأخرين، المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله، يعني ليس الصحابة، قال إحداهما تقبل، اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين الأخرى لا تقبل، وقول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر. ولهم دليلان: أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله، لابد من ذكر الشيخ وتعديل الشيخ، فإذا لم يسميه فالجهل أتم، إذ من لا تعرف عينه يعني كيف نعرف عدالته. الثاني أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل، فكذا الرواية. وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقا في هذا المعنى، كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول. وجه الرواية الأولى أن الظاهر من العدل الثقة، أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته، ولا يحل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه، فيظهر أن عدالته مستقرة عنده، فهو بمنزلة قول أخبرني فلان وهو ثقة عدل، ولو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهد عليه دونه. ولهذا قال إبراهيم النخعي: إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثني واحد، وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه. فأما المجهول فإن الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى الروايتين، وفي الأخرى تكون تعديلا على ما مضى، ولا كذلك ها هنا. والرواية تفارق الشهادة في أمور كثير، منها اللفظ والمجلس والعدد والذكورية والعجز عن الشهود الأصل، والحرية عندهم أنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل، فيقولوا اشهدوا على شهادتنا. الرواية بخلاف هذا، فجاز اختلافهما في هذا الحكم أيضا. هيبدأ يتكلم إن شاء الله في خبر الواحد، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.